هذه مسألة، وهي إذا أفطرت الحامل والمرضع خوفا على الجنين محل إشكال بين أهل العلم، واختلفوا فيها اختلاف كثير. نحن إن شاء الله نلخص هذا فنقول: ذهب الحنابلة والشافعية إلى ما ذكره المؤلف، وهو أنه عليها أن تقضي وأن تطعم، عليها أن تقضي وأن تطعم، واستدلوا على ذلك بما صح عن ابن عباس وابن عمر أنهما أفتيا المرضى والحامل بذلك، بأن تطعم. وأما القضاء فقياسا على المريض، وأما القضاء فقياسا على المريض، لأن الحامل والمرضع تشبه من حيث الحقيقة المريض. القول الثاني أن الحامل والمرضع إذا افطرتا بسبب الجنين لا يجب عليهما إلا الإطعام فقط، إلا الإطعام فقط. واستدلوا بأنه صح عن ابن عمر وابن عباس أنه ليس على المرأة المرضع والحامل إذا أفطرت إلا الإطعام دون القضاء، دون القضاء. ونصوا رحمهم الله رضي الله عنهم وارضاهم في الفتوى أن الواجب الإطعام دون القضاء، وهذا صحيح بإسناد ثابت صحيح والدارقطني وغيره. وأما ما رواه البيهقي عن ابن عمر أنه قال لها، أي المرأة السائلة، أطعمي واقضي، فهو منكر، حديث أثر منكر. فالثابت عنهما الإفتاء بالإطعام دون القضاء. القول الثالث أن الحامل والمرضى إذا أفطرتا فإنه لا يجب عليهما لا إطعام ولا قضاء، تفطر بلا إطعام ولا قضاء. هذا مذهب ابن حزم رحمه الله، واستدل على هذا بحديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع عن المسافر والحائض، عن المسافر والحامل والمرضع الصيام، وضع عنهم الصيام. قال ابن حزم: فإذا أجاز الشارع لها أن تفطر فلا يترتب على هذا لا قضاء ولا إطعام، رحمه الله. والقول الرابع والأخير وهو مذهب الجمهور وأكثر أهل العلم وجوب القضاء دون الإطعام. أما وجوب القضاء فقياسا على المريض، وأما عدم وجوب الإطعام فلدليلين: الأول أنه ليس في السنة الصحيحة ما يدل على وجوب الإطعام، ثاني أنه في قوله صلى الله عليه وسلم أو في قول ابن عباس وضع رسول الله عن المسافر والمرضع والحامل الصوم لم يذكر وجوب الإطعام، لم يذكر وجوب الإطعام. والراجح والله أعلم وجوب القضاء والإطعام. قال شيخ الإسلام: صح الإطعام عن ثلاثة من الصحابة لا يعلم لهم مخالف، وهم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس. وإذا صح عن ثلاثة من فقهاء الصحابة إلزام المرأة بالإطعام فإنه يعني يصعب الخروج عن هذا، وهذا اختيار شيخ الإسلام، هذا القول اختيار شيخ الإسلام في أكثر من كتاب من مصنفاته، وهو مذهب الإمام أحمد الاصطلاحي والشخصي، وهو مذهب الإمام الشافعي. وهذا القول قوي بسبب الآثار الصحيحة الثابتة التي ليس لها مخالف ولا دافع، سواء قلنا أن هذه الفتوى مما لا قبل أو لا مدخل للرأي فيها، وهذا محتمل، لأنه قد يقال يبعد أن ابن عباس وابن عمر يلزمون المرأة بالإطعام بلا دليل ومستند عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو قلنا أنه فتوى صحابي ليس له مخالف، يشبه أن يكون إجماع ثلاثة من الصحابة يفتون بهذا الأمر. أيضا هذا كافي في أن يذهب الإنسان إلى هذا المذهب. فنقول يجب على المرأة إذا أفطرت بسبب الجنين أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم، أن تقضي هذا اليوم وأن تطعم.